عيالها اسقر بالجو اعتلت واسبع لا من انزلت بالمجد دايم جملت شيابها وعيالها جديد سجع اتش دي يا هاجي سيهة الجزيل وتعالى اللحن الجميل شعرك له وزن ثقيل والخير من خيالها يا ماجد اسجع باللحن اطرب نسامعنا وغن الليلة فرحتنا علن ولان عز رجالها بالصوت يا صوت عنزة جت الجزيلة من جزة أبيات شعر معنزة شاعرك تلقي قالها في حلة رجال الوفا أهل النقا وأهل الصفا يا مرحبا باللي لفا بقضانا من زالها يا مرحبا باللي حضر بداد ما هل المطر في حلة رجال الظفر اللي ينوم اشتالها ربعي هلا سبن الصقيل ربعي مزب بنت الدخيل ولا لا شب الفتيل تقع على عيالها اسقر بالجو اعتلت واسبع لا من انزلت بالمجد دايم جملت شيابها وعيالها يا ولد منه ضدنا يا سعد منه حدنا ما فيه منه لندنا يا من جهل تفعالها من ماضي العهد القديم نطع على ابليس الرجيم واللي جهل فينا غشيم يشهد لنا يوم انها سيف وقنا ذقار يا جهل بنا تحكي لكم أبطالها اقدح من الجنوب اليا الشمال ابعلنا مثل جبال ويران يا عز الخصال اللي يظلك جالها واليوم في ظل السعود حكام للدولة اسود حنا لهم دعو جنود يا ويل منه جالها حنا جنود المملكة اسود وسط المعركة ما هي سوالف فبركة نموت دون مالها حنا الجبال الراسية حنا السود الضارية همتنا بحالية وحدودنا من طالها يا هاجي سيهة الجزيل وتعالى اللحن الجميل شعرك له وزن ثقيل والخير من خيالها يا ماجد اسجع باللحن اطرب نسامعنا وغن الليلة فرحتنا علن ولان عز رجالها بداد ما هل المطر في حلة رجال الظفر اللي ينوم اشتالها ويلان يا قوم الكرم أهل المعالي والشيم قبيلة مثل العالم من فوق روس جبالها ربعي هل السيف الصقيل ربعي مزب بنت الدخيل ولا لا شب الفتيل تقع على عيالها اسقر بالجو اعتلت واسمع لا من انزلت بالمجد دايم جملت شيابها وعيالها أنا يشهد لنا يوم انها سيف وقنا ذقار يا جهل بنا تحكي لكم أبطالها اقدح من الجنوب اليا الشمال ابعلنا مثل جبال ويلان يا عز الخصال اللي يظلك جالها واليوم في ظل السعود حكام للدولة اسود حنا لهم دعو جنود يا ويل منه جالها حنا جنود المملكة اسود وسط المعركة ما هي سوالف فبركة نموت دون مالها